سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي واذكر إذ بوأنا لإبراهيم، يقال بوأته منزلا وبوأت له، كما يقال مكنتك ومكنت لك. فاللام في قوله لإبراهيم صلة للتأكيد، كقوله ردف لكم، وهذا قول الفراء. وقيل دليل على أن الفعل يتعدى بنفسه، الفعل يتعدى بنفسه فلا يحتاج إلى تعدية بالحرف، وسيأتي كلام المؤلف في تضمين الفعل ما يتعدى بهذا الحرف، وحينئذ تكون اللام من أصل الكلام وليست زائدة. وكلامهم كثير في زيادة بعض الحروف، والمقرر عند الأمة المقطوع به أن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، لكن هذه الزيادة بحيث لو حذف الحرف ما تأثر الكلام. ألم أقل إنك، ألم أقل لك إنك، فعندهم مثل هذا زائد لأنه لو حذف ما تأثر الكلام. ومثل هذا: وإذ بوأنا لإبراهيم، الفعل بوأ متعدي ولا يحتاج إلى حرف للتعدية، وتضمين بوأنا جعلنا بحيث يصح تعديته باللام على أنه جاء في لغة العرب من الأفعال ما يتعدى بنفسه، وفي الوقت ذاته يتعدى بالحرف، أحيانا يعدونه لفائدة بالحرف. ولا شك أن مثل هذا التركيب في القرآن الكريم لا يخلو من فائدة، من فائدة معنوية وإن لم تكن من الناحية العربية ظاهرة. نعم. وقيل بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أريناه أصله ليبنيه، وكان قد درس بالطوفان وغيره. فلما هذا بناء على أن البيت بني قبل إبراهيم بسنين متطاولة وقرون، بنته الملائكة قبل خلق آدم، ما جاء في كتب التفسير، وعلى القول بأن إبراهيم هو الذي بناه ما نحتاج إلى مثل هذا. نعم. فلما جاءت مدة إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه، فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثرا، فبعث الله ريحا فكشفت عن أساس آدم عليه السلام، فرتب قواعده عليه حسب ما تقدم بيانه في البقرة. وقيل بوأنا نازلة منزلة فعلية تعدى باللام، كنحو جعلنا، أي جعل، يعني يضمن الفعل بوأنا معنى جعلنا، فيتعدى بما يتعدى به. نعم. أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت مبوأ. وقال الشاعر: كم من أخ لي ماجد بوأته بيدي لحدا. الثانية ألا تشرك، هي مخاطبة لإبراهيم عليه السلام في قول الجمهور، وقرأ عكرمة ألا يشرك بالياء على نقل معنى القول الذي قيل له. قال أبو حاتم: ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة بمعنى لئلا يشرك. وقيل إن أن مخففة من الثقيلة، وقيل مفسرة، وقيل زائدة. وحينئذ يكون اسمها ضمير الشأن أنه لا تشرك، يعني أن الشأن لا تشرك بالله جل وعلا. نعم. مثل فلما أن جاء البشير، وفي الآية طعن على من أشرك من قطان البيت، أي هذا يعني من سكانه. إذا كان الذي بناه لله جل وعلا قيل له وأكد عليه أن لا يشرك بالله فسكانه حكمهم حكمه. نعم. أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده وأنتم فلم تفوا فلم تفوا بل أشركتم. وقالت فرقة الخطاب من قوله ألا تشرك لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بتطهير البيت والأذان بالحج، والجمهور على أن ذلك لإبراهيم وهو الأصح. هو الذي يقتضيه السياق، والذين قالوا أن الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام أن توجيه الخطاب لإبراهيم عليه السلام بعد مضيه بقرون أن هذا خبر عن الله جل من الله جل وعلا، بوأنا لإبراهيم خبر عنه، فمخاطبته بأن لا يشرك والله جل وعلا يخبر عنه وقد أخبر عنه أنه كسر الأصنام وأنه سأل ربه أن يجنبه الأوثان والأصنام، فلا وجه لمخاطبته بعدم الشرك في هذا المقام، وإنما الخطاب لغيره ممن هو موجود في وقت الخطاب. هذا قول قيل به، لكن السياق يقتضي أن يكون الخطاب على نسق واحد عن المخبر عنه وهو إبراهيم عليه السلام. نعم. وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء. نعم، تطهير البيت عام في كل ما يطلب تطهيره بدءا من الكفر والشرك والبدع والمعاصي، فلا يجوز أن تزاول به المعاصي، لا سيما المعاصي المتعدي أثرها على الناس كالتبرج مثلا أو الشرك الظاهر، لا يجوز بحال أن يقر من تعظيم البيت أن يطهر من هذه الأمور. نعم، تطهير البيت بالماء والمنظفات والمزيلات هذا من التطهير، لكن ما هو بالتطهير المقصود، هذا مطلوب، لكن هذا يكفيه أن يراق عليه ذنوب من ماء، لكن الإشكال في تطهيره مما يغضب الله جل وعلا في هذه البقعة المباركة. نعم. وقيل عن أبي التطهير عن الأوثان كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وذلك أن جرهما والعمالقة كانت لهم أصنام في محل البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهيم عليه السلام. وقيل المعنى نزه بيتي عن أن يعبد فيه صنم، وهذا أمر بإظهار التوحيد فيه، وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد بما فيه كفاية في سورة براءة، والقائمون هم المصلون. وذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود، قوله تعالى نعم. مضمر القول يضمر كثير، القول يضمر كثيرا في الكلام، يوم يتبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم يعني قال لهم أكفرتم، فالقول يضمر كثيرا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقلنا له نعم لا تشرك. نعم. قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، قرأ جمهور الناس وأذن بتشديد الذال، وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابن محيص وآذن بتخفيف الذال ومد الألف، وقال ابن عطية الحسن بن أبي الحسن هو البصري الإمام المعروف. نعم. قال ابن عطية وتصحف هذا علي بن جني فإنه حكى عنهما وأذن تصحف هذا على ابني على تصحف هذا الكلام على ابن جني المعروف بشكلها. وتصحف هذا على ابن جني فإنه ضبطها خطأ، مضبوطة عندنا، مضبوطة خطأ عندنا حتى عندنا. نعم. وتصحف هذا على ابن جني، ولذلك حذف الألف قبل ابن. شو عندك أنت يا أبو عبد الله؟ على لا لا مضبوط على أساس أنه علي، لا له صوابه على، جعلوه اسم ولذلك حذفوا الألف من ابن لأنه واقع بين عالمين. نعم. فإنه حكى عنهما وأذن على أنه فعل ماض، وأعرب على ذلك بأن جعله عطفا على بوأنا والأذان الإعلام. وقد تقدم في براءة الثانية لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت وقيل له أذن في الناس بالحج، قال يا ربي وما يبلغ صوتي. أحكام الأذان تقدمت في أي سورة؟ وإذا ناديتم، نعم، في سورة المائدة تقدم. نعم. قال يا ذكر من أحكام الأذان الشيء الكثير، وذكر فيه من الأخبار والآثار ما ينتفع به القارئ. نعم. قال يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي الإبلاغ. فصعد إبراهيم خليل الله جبل أبي قبيس وصاح يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا. فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة، إن أجاب مرة فمرة، وإن أجاب مرتين فمرتين، وجرت التلبية على ذلك. قاله ابن عباس وابن جبير. ماذا عن من حج 50 أو 60 أو 70 مرة كما ذكر من بعض الناس، يعني أنه أجاب 70 مرة 60 مرة؟ نعم. وروي عن أبي الطفيل قال قال لي ابن عباس أتدري ما كان أصل التلبية؟ قلت لا. ذكر الحافظ بن كثير في البداية أن في ترجمة شخص أنه حج 90 مرة ماشيا حافيا، وأن قدمه كقدم العروس. سبحان الله. نعم. قال قال لي ابن عباس أتدري ما كان أصل التلبية؟ قلت لا. قال لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى، فنادى في الناس بالحج فأجابه كل شيء لبيك اللهم لبيك. وقيل إن الخطاب لإبراهيم عليه السلام تم عند قوله السجود، ثم خاطب الله في الآية الأولى، ثم بعد ذلك انتقل الخطاب. نعم. ثم خاطب الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام فقال وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم أن عليهم الحج. وقول ثالث إن الخطاب من قوله ألا تشرك مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل النظر لأن القرآن تقدم ذكره في الآية الأولى. نعم. لأن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما فيه من المخاطبة فهي له، إلا أن يدل دليل قاطع على غير ذلك. ولا يمتنع أن يكون الخطاب لإبراهيم عليه السلام ويراد به من بعده، كما في سائر ما يخبر الله به جل وعلا عن الأنبياء وأممهم، وأن القوم قد مضوا على ما هم عليه ولم يرد به سوانا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، المقصودهم هم ماتوا وانتهوا، ولا يعتبرون ولا يتعظون ولا يستفيدون، انتهوا، لكن المراد به من بعدهم. نعم. وها هنا دليل آخر يدل على أن المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن لا تشرك بي بالتاء، وهذا مخاطبة لمشاهد، وإبراهيم عليه السلام غائب. فالمعنى على هذا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فجعلنا لك الدلائل على توحيد الله تعالى وعلى أن إبراهيم كان يعبد الله وحده. وقرأ جمهور الناس بالحج بفتح الحاء، وقرأ ابن أبي إسحاق في كل القرآن بكسرها. وقيل إن نداء إبراهيم من جملة ما أمر به من شرائع الدين، والله أعلم. الثالثة قوله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وعده إجابة الناس إلى حج البيت ما بين راجل وراكب، وإنما قال يأتوك وإن كانوا يأتون الكعبة لأن المنادي إبراهيم، فمن أتى الكعبة حاجا فكأنما أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه، وفيه تشريف إبراهيم. قال ابن عطية: رجالا جمع راجل، مثل تاجر وتجار، وتجار مثل تاجر وتجار وصاحب وصحاب. وقيل الرجال جمع رجل، جمع رجل، والرجل جمع جمع راجل، مثل تجار وتجر وتجر وتاجر، مثل تجار وتجر وتاجر وصحاب وصحب وصاحب. وقد يقال في الجمع رجال بالتشديد، مثل كافر وكفار. وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة رجالا بضم الراء وتخفيف الجيم، وهو قليل في أبنية الجمع. ورويت عن مجاهد وقرأ مجاهد رجالا على وزن فعالا، فهو مثل كسالا. قال النحاس: في جمع راجل خمسة أوجه: رجال مثل ركاب، وهو الذي روي عن عكرمة، ورجال مثل قيام، ورجلة ورجل ورجالة الذي روي عن مجاهد رجالا غير معروف، والأشبه به أن يكون غير منون، مثل كسالى وسكارى. ولو نون لكان على فعال وفعال في الجمع، وفعال في الجمع قليل. وقدم الرجال على الركبان في الذكر لزيادة تعبهم في المشي. ولذا يختلف أهل العلم في الأفضل الحج ماشيا أو راكبا، فمن نظر إلى تقديم المشاة، من نظر إلى تقديم المشاة على الركبان في هذه الآية قال المشي أفضل، لا سيما أنه أكثر تعب والأجر على قدر النصب. ومن نظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة حج راكبا، ما راكبا عليه الصلاة والسلام بين مكة والمدينة وبين المشاهد المشاعر، رجح الركوب. وعلى كل حال الركوب إن تيسر، وإلا فالأجر على قدر النصب التابع للعبادة. فإذا وجد تعب تتطلبه العبادة أجر عليه، وإلا فالتعب لذاته ليس بمقصد شرعي، والله جل وعلا عن تعذيب عباده غني. لكن مع ذلك ينبغي أن يكون المركوب وحال الإنسان في العبادة على حال التوسط المناسب لهذه العبادة. فإذا كان الإنسان قد أنعم الله عليه لا يرتكب في ملبسه وفي مأكله وفي مركوبه وفي سكنه ما يزدرى به ادعان للتواضع والتقشف، ومع ذلك لا يسرف. وحج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، يقول البخاري: وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحا. فهذه العبادة تحتاج إلى توسط وتوازن، تحتاج إلى ما يعين على أدائها من وجه، لكن مع التواضع، مع التواضع. للأسف أنه يوجد الآن من بعض الناس من يبذل الأموال الطائلة من أجل أن يقال، لأنها قدر زائد على مجرد الترف، قدر زائد على الترف، والله المستعان. بعضهم يبحث عن الفنادق الغالية الباهظة الأجور على مواصفات تفوق سكنه العادي من أجل أن يقال أنه سكن في كذا وفعل كذا وبذل كذا. لا شك أن هذا خلل وخدش في الإخلاص. ومثل هذه الأمور لا تعين على تأدية العبادة على وجه المطلوب. يتوسط الإنسان من غير إسراف ولا تقتير أيضا، بحيث إما أن يتكفف الناس ويكون عالة عليهم أو يضر بنفسه. فإذا توسط الإنسان أعين على أداء العبادة على وجه المطلوب ولم يجد ما يشغله عنها. نعم. وعلى كل ضامر يأتين، لأن معنى ضامر معنى ضوامر. قال الفراء يعني يأتين للجمع والضامر الواحدة، على كل ضامر تأتي في الأصل، لكن معنى ضامر ضوامر. نعم. ويجوز يأتي على اللف، والضامر البعير المهزول الذي أتعبه السفر يقال ضمر يضمر ضمورا، فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة، وذكر سبب الضمور فقال يأتين من كل فج عميق، أي أثر فيها طول السفر، ورد الضمير إلى الإبل تكرمة لها لقصدها الحج مع أربابها، كما قال والعاديات ضبحا في خيل الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل الله. الرابعة، قال بعضهم إنما ما قالوا على كل ضامر يأتون، الحجاج الذين أجابوا النداء قال يأتين تكرمة لها، لأنها استعملت في طاعة الله عز وجل، يعني كما ذكر عن العاديات في الجهاد، والمجاهد هو الراكب وليست الإبل. نعم. قال بعضهم إنما قال رجالا لأن الغالب خروج الرجال إلى الحج دون الإناث، فقوله رجالا من قولك هذا رجل، وهذا فيه بعد لقوله وعلى كل ضامر، يعني مقابلته بالركبان يدل على أنه المشاة. نعم. لقوله وعلى كل ضامر يعني الركبان، فدخل فيه الرجال والنساء، ولما قال تعالى رجالا وبدأ بهم دل ذلك على أن حج الراجل أفضل من حج الراكب. قال ابن عباس ما آسى على شيء فاتني إلا ألا أكون حججت ماشيا، فإني سمعت الله عز وجل يقول يأتوك رجالا. وقال ابن أبي نجيح حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين، وقرأ أصحاب ابن مسعود يأتون، وهي قراءة ابن أبي عبلة والضحاك، والضمير للناس. الخامسة، لا خلاف في جواز الركوب والمشي، واختلفوا في الأفضل منهما، فذهب مالك والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة النفقة، ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب. وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل لما فيه من المشقة على النفس، ولحديث أبي سعيد قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، وقال اربطوا أوساطكم بأزوركم ومشى خلط الهرولة. خرجه ابن ماجة في سننه. فيه الله قال عبد الله عنه ضعيف جدا، أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد، وعله البصيري بحمران بن أعين، وقال قال يحيى ليس بشيء، قال النسائي ليس بثقة، والمتن منكر بعض هذا بلا شك. نحن مستفيض ركوبه عليه الصلاة والسلام، فلما استقل ناقته دابته القصوى، حديث جابر وهو أصح وغيره من الأحاديث. نعم. ولا خلاف في أن الركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بما في ذلك الوقوف بعرفة، عليه الصلاة والسلام وقف راكبا. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يركب في هذه المشاعر ليراه الناس ويقتدون به، فمنهم من يرى أن الركوب لهذه الحكمة ولهذه العلة، فالجلوس إذا كان أدعى إلى تأدية العبادة على وجه المأمور به أفضل من الركوب، ولمن يحتاج إلى الاقتداء به الركوب أفضل. نعم. السادسة، استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر ساقط. قال مالك يعني مثله في أيامنا الجو، يعني ما ذكر إلا الركوب والمشاة على الضوامر، فالبحر ما ذكر إذا لا يلزم إذا احتيج إلى ركوب البحر، والجو أيضا ما ذكر إذا لا يلزم، هذا نزع إليه بعض أهل العلم لكنه ضعيف. نعم. فالمسألة مسألة استطاعة، فمن يستطيع يلزمه الحج على أي وسيلة كان. نعم. قال مالك في الموازية: لا أسمع للبحر ذكرا، وهذا تأنس، لا أنه يلزم من سقوط ذكره سقوط الفرض فيه، وذلك أن مكة ليست في ضفة بحر فيأتيها الناس في السفن، ولا بد لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلا وإما على ضامر. إذا نزل من السفينة فلا يخلو من أن يكون راكبا أو راجلا. نعم. فإنما ذكرت حالة الوصول، وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوي، فأما إذا اقترن به عدو وخوف أو هول شديد أو مرض يلحق شخصا، فمالك والشافعي وجمهور الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار، وأنه ليس بسبيل يستطاع. قال ابن عطية: وذكر صاحب الاستظهار في هذا المعنى كلاما ظاهره أن الوجوب لا يسقط بشيء من هذه الأعذار، وهذا ضعيف. لا شك في ضعف، لأن الاستطاعة شرط، والذي عنده مثل هذه الأعذار غير مستطيع. ولذا إذا احتاج الإنسان في الركوب إلى الشد، يعني أنه يربط على الراحلة ربط، لا يلزمه الحج. إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، ما قال اربطوه، صار لا يثبت. مثل هذه الأمور التي تشق على الإنسان مشقة شديدة عذر في عدم وجوبه عليه، لكن كان قادرا بماله أناب عنه من يحج عنه، أو حج عنه من يتبرع من ولده. نعم. صح الاستظهار. ما أدري، ما أعرف. قلت: وأضعف من ضعيف، وقد مضى في البقرة بيانه، والفج الطريق الواسعة، والجمع فجاج، وقد مضى في الأنبياء، والعميق معناه البعيد، وقراءة الجماعة يأتين، وقرأ أصحاب عبد الله يأتون، وهذا للركبان، ويأتين للجمال، كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين من كل فج عميق أي بعيد، ومنه بئر عميقة أي بعيدة القعر، ومنه وقاتم الأعماق خاوي المخترق. السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البيت هل يرفع يديه عند رؤيته أم لا، فروى أبو داود قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه، فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا إلا اليهود، وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، والجمرتين. وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب. لكن رفع الأيدي في المواطن السبعة هل هو على هيئة واحدة؟ يعني ترفع الأيدي في افتتاح الصلاة لتكبيرة الإحرام، هل رفع الأيدي في هذا الموطن مثل رفع الأيدي عند استقبال البيت، الصفا والمروة، الموقفين، والجمرتين؟ نعم، مختلف. لا شك أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ليس مثل رفع اليدين في الدعاء، والإشارة إلى البيت أو إلى الحجر عند افتتاح الطواف كذلك يختلف عن رفع اليدين في الصلاة وعن رفع اليدين في الدعاء. نعم. وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وضعفوا حديث جابر لأن مهاجرا المكي راويه مجهول. وكان ابن عمر يرفع يديه عند رؤية البيت، وعن ابن عباس مثله. قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيه 23 مسألة: الأولى قوله تعالى ليشهدوا، أي أذن بالحج يأتوك رجالا وركبانا ليشهدوا، أي ليحضروا، والشهود الحضور. فمن شهد منكم الشهر يعني حضر بمقابل المسافر، فالشهود الحضور. نعم. منافع لهم أي المناسك كعرفات والمشعر الحرام، وقيل المغفرة، وقيل التجارة، وقيل هو عموم أي ليحضروا. بلا شك هو عموم ما بين، ليشمل منافع الدين والدنيا، المنافع المتعلقة بالدين والمنافع المتعلقة بالدنيا، فيستفيد في دنياه وأخرى. نعم. أي ليحضروا منافع لهم أي ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة، قاله مجاهد وعطاء واختاره ابن العربي، فإنه يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى. ولا خلاف في أن المراد بقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم التجارة. الثانية، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قد مضى في البقرة الكلام في الأيام المعلومات والمعدودات، والمراد بذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح والنحر، مثل قولك بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك، ومثل قولك عند الذبح إن صلاتي ونسكي الآية. وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم، فبين الرب أن الواجب الذبح على اسم الله وقد مضى في الأنعام. الثالثة، واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر، فقال مالك رضي الله عنه بعد صلاة الإمام وذبحه إلا أن يؤخر تأخيرا يتعدى فيه فيسقط الاقتداء به، وراعى أبو حنيفة الفراغ من الصلاة دون ذبح، والشافعي دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه مع الخطبتين، فاعتبر الوقت دون الصلاة. هذه رواية المزني عنه، وهو قول الطبري. وذكر الربيع عن البويطي قال قال الشافعي ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح. فإذا هذا الذبح معلق بصلاة الإمام أو بذبحه أو بالمقدار الذي يحصل فيه ذلك، فالبلد الذي ليس فيه إمام مثلا فيه نائب، أو البلد الذي تتقدم فيه الصلاة على صلاة الإمام، هل ينتظر حتى يذبح الإمام أو تتأخر عن صلاة الإمام؟ وهل المقدار المراد بذلك أن تنتهي الصلاة التي علق فيها الذبح في الحديث الصحيح على ما سيذكره المؤلف؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. البلدان التي ليس فيها إمام من أئمة المسلمين يقتدى به ويتبع، مثل الجاليات الإسلامية في بلاد الكفر، ماذا يصنعون ومن يقلدون ومن يتبعون؟ نعم. فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح، وهذا كقول مالك. وقال أحمد إذا انصرف الإمام فاذبح، وهو قول إبراهيم. ولو لم يذبح الإمام ولو تأخر الإمام. نعم. وأصح هذه الأقوال قول مالك لحديث جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال ونحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم والترمذي. وقال وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري، وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحى بالمصر حتى يضحي الإمام. وقد احتج أبو حنيفة بحديث البراء وفيه ومن ذبح بعد الصلاة، وهذا من حرص الدين على الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، فكونهم يذبحون في وقت واحد مع إمامهم أو بعده يقتدون به، هذا دال على اجتماع كلمتهم ونبذ الفرقة بينهم. أما لو ذبح أحد قبله وأحد بعده ولم يقتدوا به فمثل هذا يؤدي إلى شيء من الفرقة والنزاع. نعم. حتى يضحي الإمام. عندك صلي إلى عند الحديث ولا ينحر حتى ينحر النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب حتى يضحي الإمام على هذا الحديث وعلى هذا القول. نعم. وقد احتج أبو حنيفة بحديث البراء وفيه: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. خرجه مسلم أيضا. فعلق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح. لا شك أن الأصل الاقتداء بالإمام واتباع الإمام لاتحاد الكلمة، لكن إذا فرط الإمام وأخر الذبح مثلا، تأخر الناس، افترض أن الإمام ما ذبح إلا العصر، تأخرون؟ لا، كحقه في إمامة الصلاة إذا استمر مستقبل القبلة بعد السلام يثبتون لا ينصرفون حتى ينصرف، هو الذي أسقط حقه ينصرفون قبله، وإلا فالأصل أن المأموم لا ينصرف قبل إمامه، تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. لكن إذا ضيع هذا الحق واستمر مستقبل القبلة فإنهم ينصرفون عنها. نعم نعم. من رواه؟ لكن هو عقب عليه، خرجه الترمذي وقال وفي الباب عن جابر وجن. لا لا لا، هذا أثبت، لا أثبت. يمكن قوله خرجه وقال وفي الباب كذا وكذا وكذا عن من حديث الذي يليه. نعم. وحديث جابر يقيده، وكذلك حديث البراء أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. الحديث. وقال أبو عمر ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين العلماء في أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل مصر أنه غير مضح لقوله عليه السلام: من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم. ومفهومه أن من ذبح بعد الصلاة فهي أضحية جائزة. نعم. الرابعة: وأما أهل البوادي ومن لا إمام له فمشهور مذهب مالك أنه يتحرى وقت ذبح الإمام أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعة وعطاء في من لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه، ويجزيه إن ذبح بعده. وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد الفجر، وهو قول ابن المبارك ذكره عنه الترمذي، وتمسكوا بقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأضاف النحر إلى اليوم، وهل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ قولان، ولا خلاف في أنه لا يجزئ ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر. لكن اليوم الشرعي بالنسبة لهذه الشعيرة لا يبدأ إلا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها ومقدار الصلاة. اليوم الشرعي بالنسبة لهذه الشعيرة، لأنه يطلق اليوم يراد به العموم عمومه، فيبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويطلق اليوم ويراد به من طلوع الشمس إلى غروبها، ويطلق على حسب ما ذكرنا أن هذا يوم شرعي، مثل ما يقال في قيام داود عليه السلام ينام نصف الليل، هل ينام من غروب الشمس؟ لا، لا يمكن أن يفسر الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في هذا الحديث، إنما ينام في الوقت الذي يسوغ له أن ينام فيه، وبعد صلاة العشاء ينام نصف الليل، فلا يكون طلوع وقت الليل هنا في هذا الحديث من غروب الشمس. كما أنه لا يمكن أن نتصور أن يكون اليوم الذي أضيف إليه الذبح في هذا الحديث من طلوع الفجر ولا من طلوع الشمس أيضا، للأحاديث الثابتة في هذا. نعم. الخامسة: واختلفوا كم أيام النحر، فقال مالك: ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده. وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف عنهما. وقال الشافعي: أربعة، يوم النحر وثلاثة بعده. وبه قال الأوزاعي: وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وروي عنهم أيضا مثل قول مالك وأحمد. وقيل هو يوم النحر خاصة، وهو العاشر من ذي الحجة. وروي عن ابن سيرين وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قالا: النحر في الأمصار يوم واحد، وفي منى ثلاثة أيام. وعن الحسن البصري في ذلك ثلاث روايات، إحداها كما قال مالك، والثانية كما قال الشافعي، والثالثة إلى آخر يوم من ذي الحجة، فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحى. قلت: وهو قول سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ورويا حديثا مرسلا مرفوعا خرجه الدارقطني: الضحايا إلى هلال ذي الحجة، ولم يصح. ودليلنا قوله تعالى في أيام معلومات الآية: وهذا جمع قلة، لكن المتيقن منه الثلاثة، وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به. لا يمنع أن يكون من جمع القلة الأربعة كالثلاثة، ويدل له أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأيام التشريق ثلاثة للمتأخر، نعم، يعني بعد العيد. قال أبو عمر، فيتجه القول بأن أيام الذبح أربعة، نعم. قال أبو عمر ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى، وأجمعوا على أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة. من تحرير محل النزاع، يوم النحر أضحى بالإجماع، وأنه لا أضحي قبله ولا أضحية بعد طلوع الشهر شهر ذي الحجة، والخلاف فيما عدا ذلك، نعم. ولا يصح عندي في هذا إلا قولان: أحدهما قول مالك والكوفيين، والآخر قول الشافعي والشاميين، وهذان القولان مرويان عن الصحابة، فلا معنى للاشتغال بما خالفهما، لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك لهما. وقد روي عن قتادة لهما، أي لهذين القولين، متروك لهما أي متروك لهذين القولين، نعم. وقد روي عن قتادة قول سادس، وهو أن الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده، وهذا أيضا خارج عن قول الصحابة فلا معنى له. لعل تشبيه الستة أيام الذبح بست شوال، يعني بعد عيد الفطر، لكن هذا قول ساقط، نعم. السادسة: واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أو لا، فروي عن مالك في المشهور أنها لا تدخل، فلا يجوز الذبح بالليل، وعليه جمهور أصحابه وأصحاب الرأي، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام، فذكر الأيام، وذكر الأيام دليل على أن الذبح في الليل لا يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: الليالي داخلة في الأيام، ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالك وأشهب نحوه: ولأشهب تفريق بين الهدي والضحية، فأجاز الهدي ليلا ولم يجز الضحية ليلا. السابعة: قوله تعالى: على ما رزقهم، أي على مسألة اجتهادية، يعني هل اليوم خاص بالنهار أو أنه يشمل الليل والنهار، فيكون قسيم الليل النهار وليس اليوم، قسيم الليل النهار، فاليوم ينقسم إلى ليل ونهار، فمن قال بهذا قال الذبح سائغ في الليل، لأنه لا ينفي أو لا يتناقض مع قوله جل وعلا في أيام، فالليل جزء من اليوم كالنهار، لكن لو أطلق النهار ما دخل فيه الليل، نعم. السابعة قوله تعالى: على ما رزقهم، أي على ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأنعام هنا الإبل والبقر والغنم، وبهيمة الأنعام هي الأنعام، فهي كقولك صلاة الأولى ومسجد الجامع. الثامنة: فكلوا منها، أمر معناه الندب عند الجمهور، ويستحب للرجل أن يأكل من هديه وأضحيته، وأن يتصدق بالأكثر، مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل. وشذت طائفة فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية، ولقوله عليه السلام: فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال الكيا: قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدق بجميعه. التاسعة: دماء الكفارات لا يأكل منها أصحاب، مع تجويزهم يعني الجمهور الصدقة بالكل وأكل الكل، وهذا مع جوازه خلاف الأمر في الآية كلوا منها وأطعموا، مع أن منهم من أهل العلم من يرى أنه لو أكلها كلها ضمن حق المساكين. نعم. التاسعة: دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أنه لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى، ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله، واجبا كان أو تطوعا. ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار. العاشرة: فإن أكل مما منع منه فهل يغرم قدر ما أكل أو يغرم هديا كاملا؟ قولان في مذهبنا. وبالأول قال ابن الماجشون، قال ابن العربي وهو الحق: لا شيء عليه غيره. وكذلك لو نذر هديا للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ محله لا يغرم إلا ما أكل، خلافا للمدونة، لأن النحر قد وقع والتعدي إنما هو على اللحم، فيغرم قدر ما تعدى فيه. قوله تعالى: وليوفوا. يحدد بعضهم ما يتصدق به أقل ما يتصدق به بالأوقية، أن المسكين لا يمكن أن يعطى أقل من أوقية، وأنه إذا أكل كلها ضمن أوقية فقط. نعم. قوله تعالى: وليوفوا نذورهم يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غيره، ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر. وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى، لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا غيره، فإن أكل من ذلك كان عليه هدي كامل، والله أعلم. الحادية عشرة: هل يغرم قيمة اللحم أو يغرم طعاما؟ ففي كتاب محمد عن عبد الملك أنه يغرم طعاما، والأول أصح، لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله عند تعذره عادة وليس عبادة، عند تعذره عبادة وليس حكم التعدي حكم العبادة. الثانية عشر: فإن عطب من هذا الهدي المضمون الذي هو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين شيء قبل محله، أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب، ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئا. قال إسماعيل بن إسحاق: لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدله، لذلك جاز أن يأكل منه صاحبه ويطعم. فإذا عطب الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله لم يجز أن يأكل منه ولا يطعم، لأنه لما لم يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك بالهدي وينحر من غير أن يعطب، فاحتيط على الناس، وبذلك مضى العمل. يتهم أنه إذا احتاج إلى لحمه وقد أهداه أخرجه من ملكه أن يدعي أنه عطب ولا يستطيع متابعة السير فيذبح، فإذا منع من هذا وحرم منه ما ادعى هذه الدعوة ولا سولت نفسه أن يفعل هذا الفعل. نعم. وبذلك مضى العمل. وروى أبو داود عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال: إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. وبهذا الحديث قال مالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن اتبعهم في الهدي التطوع، لا يأكل منها سائقها شيئا ويخلي بينها وبين الناس يأكلونها. وفي صحيح مسلم، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. وبظاهر هذا النهي قال ابن عباس والشافعي في قوله الآخر، واختاره ابن المنذر، فقال لا يأكل منها سائقها ولا أحد من أهل رفقته. قال أبو عمر، قوله عليه السلام ولا تأكل منها ولا أحد من أهل رفقتك لا يوجد إلا في حديث ابن عباس، وليس ذلك في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية، وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس، وعليه العمل عند الفقهاء. لكن حديث ابن عباس في الصحيح في مسلم. نعم. ويدخل في قوله عليه السلام خل بينها وبين الناس أهل رفقته وغيرهم. وقال الشافعي وأبو ثور، ما كان من الهدي أصله واجبا فلا يأكل منه، وما كان تطوعا ونسكا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق. والمتعة والقران عنده نسك، ونحوه مذهب الأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه، يأكل من هدي المتعة والتطوع، ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك، لا يأكل من دم الفساد، وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر كقول الشافعي والأوزاعي. تمسك مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى، أو كفارة طعام مساكين، وقال في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، ضبطت الآية أو كفارة طعام مساكين، وهكذا ينبغي أن تضبط، لأن المؤلف إنما اعتمد قراءة نافع، وكوننا ننزل ما استدل به على غير قراءته لأنه كتبها على قراءة التي يقرأ بها، وهذه تقدمت في مكانها القراءات فيها. وذكرنا مرارا أن التفسير في الأصل ليس فيه آيات، ليس فيه آيات، مثلا الآية المفسرة أو الآيات المفسرة التي تجمع ثم يتلوها التفسير ليشهدوا منافع لهم إلى قول البيت العتيق مثلا، هذه الآيات ليست موجودة في التفسير، أدخلت مع الطباعة، ومع ذلك أدخلوا القراءة التي لم يعتمدها المؤلف، فتجد المؤلف يشرح على قراءته ويورد القراءات الأخرى، لكن المدخل في الكتاب ليس على قراءته. وهنا ضبطت عندنا في الطبعة على قراءته، على قراءة نافع، فينبغي أن تقرأ عليها. نعم. تمسك مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى، أو كفارة طعام مساكين، وقال في فدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، أطعم 6 مساكين مدين لكل مسكين، أو صم 3 أيام أو ينسك شاه. ونذر المساكين مصرح به، وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قوله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إلى قوله فكلوا منها. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من الهدي الذي جاء به وشربا من مرقه، وكان عليه السلام قارنا في أصح الأقوال والروايات، فكان هديه على هذا واجبا، فما تعلق به أبو حنيفة غير صحيح، والله أعلم. وإنما أذن الله سبحانه في الأكل من الهدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأكل من نسكها، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، فلا جرم كذلك شرع وبلغ، وكذلك فعل حين أهدى وأحرم صلى الله عليه وسلم. 13 فكلوا منها. قال بعض العلماء، قوله تعالى فكلوا منها ناسخ لفعلهم، لأنهم كانوا يحرمون لحوم الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها كما قلناه في الهدايا، فنسخ الله ذلك بقوله فكلوا منها وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى فليأكل من أضحيته، ولأنه عليه السلام أكل من أضحيته وهديه. وقال الزهري من السنة أن تأكل أولا من الكبد. حد النسخ لا ينطبق على ما جاء هنا، لأن النسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي ينسخ حكما شرعيا آخر ثبت بخطاب شرعي، فالتشريع ابتداء من غير رفع لخطاب سابق لا يسمى نسخ، فما كان عليه الجاهلية وجاءت الشريعة بخلافه هذا يسمى نسخ، لا يسمى نسخ وإنما هو تشريع جديد. النسخ في غير هذه المسألة، النسخ في الادخار، نهوا عن الادخار ثم أذن لهم، إنما نهيتكم من أجل الدافة، فالنسخ للادخار لا لأصل الأكل. وسيأتي هل هو يعني النهي عن الادخار ثم الإذن فيه هل هو نسخ أو أن العلة التي من أجلها منعوا من الادخار ارتفعت، وحينئذ لا يسمى نسخ. فإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم، وعلى هذا لو عادت العلة يعود الحكم، وإذا قلنا إنه نسخ لا يعود الحكم إلى قيام الساعة. نعم. الرابعة عشرة، ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله الثلث. وقال ابن القاسم عن مالك ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف. قال مالك في حديثه وبلغني عن ابن مسعود وليس عليه العمل. روى الصحيح وأبو داود قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة، قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وهذا نص في الغرض. واختلف قول الشافعي فمرة قال إيش؟ غرض المطلوب. نعم. واختلف قول الشافعي فمرة قال يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فذكر شخصين، وقال مرة يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويطعم ثلثا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فذكر ثلاثة. الخامسة عشرة، المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر، إذ الأصل عموم الخطاب بها، وهو قول كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة والنخعي، وروي عن علي والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى فلم ير عليه أضحية، وبه قال النخعي وروي ذلك عن قجم من أهل العلم أنه ليس على الحاج أضحية، قالوا أنه ما حفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالمدينة سنة حجه عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول هذه لها خطابها الأضحية والأدلة التي تحث عليها وتبين فضلها، والهدي له ما يخصه من الخطاب، والجهة منفكة، ممكن أن يضحي ببلده، يوصي من يضحي عنه وعن أهل بيته ويهدي أيضا، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نساء البقر، منهم من يقول أن المراد بالضحية هذه هي الهدي، فقد أهدى عن نساء البقر عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال من ضحى فلن يخيب سعيه ولن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى ولو كان حاجا. نعم. وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم، لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديا، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم. السادسة عشرة، اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال. روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يدخر من الضحايا بعد ثلاث، ورواياه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي. وقالت جماعة: ما روي من النهي عن الادخار منسوخ، فيدخر إلى أي وقت أحب. وبه قال أبو سعيد الخدري وبريدة الأسلمي. وقالت فرقة: يجوز الأكل منها مطلقا. وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدخر، لأن النهي إنما كان لعلة، وهي قوله عليه السلام: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. ولما ارتفعت قوم من البادية قدموا إلى المدينة فيهم شدة حاجة وعوز، فنهي عن الادخار لكي يتصدق عليهم، لأن اللحم إذا لم يقد ويشرق وييبس يتلف، فبدلا من أن يتلف يتصدق به على هؤلاء. ولو قيل بالادخار لصنعوا به ما يحفظه من التقديد. نعم. ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبه لا لأنه منسوخ. وتنشأ هنا مسألة أصولية وهي 17، وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته. اعلم أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدا، والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة. فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا، لتعين عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أن الحكم منسوخ لا يلزمهم ذلك. نعم، تلزمهم الضيافة لكن لا يلزمهم أن يكون من الضحية. نعم. 18، الأحاديث الواردة في هذا الباب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة، وقد جاء المنع والإباحة معا، كما هو منصوص في حديث عائشة وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري، رواه الصحيح. وروى الصحيح عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال: ثم صليت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فصلى لنا قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها. وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وروى أبو داود عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا. ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. تجروا مع الله جل وعلا، تجروا مع الله جل وعلا، وليس معنى هذا أن يباع شيء من الأضاحي في التجارة أو لا. نعم. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول أحسن ما قيل في هذا، حتى تتفق الأحاديث ولا تتضاد، ويكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان محصور، لأن الناس كانوا في شدة محتاجين، ففعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمت الدافة. والدليل على هذا ما حدثنا إبراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد قال حدثنا ليث قال حدثني الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد عن امرأته أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي، فقالت: قدم علينا علي بن أبي طالب من سفر، فقدمنا إليه منه، فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة. يعني ادخر طول العام ولا مانع من ذلك ما لم يوجد السبب الذي من أجله نهي عن الادخار. نعم. وقال الشافعي: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة، ومن قال بالرخصة مطلقا لم يسمع النهي عن الادخار، ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعا فعمل بمقتضاهما والله أعلم. وسيأتي في سورة الكوثر الاختلاف في وجوب الأضحية وندبيتها وأنها ناسخة لكل ذبح تقدم إن شاء الله. 19 قوله تعالى وأطعموا البائس الفقير. الفقير من صفة البائس وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر، يقال بائس يبأس بأسا إذا افتقر فهو بائس، وقد يستعمل في من نزلت به نازلة دهر وإن لم يكن فقيرا. ومنه قوله عليه السلام لكن البائس سعد بن خولة، ويقال رجل بئيس أي شديد، وقد بأس يبأس بأسا إذا اشتد. ومنه قوله تعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أي شديد. وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر أوفر. وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف قد ذكرناه، فقيل النصف لقوله فكلوا وأطعموا، وقيل الثلثان لقوله ألا فكلوا وادخروا واتجروا أي اطلبوا الأجر بالإطعام. واختلف في الأكل والإطعام، فقيل واجبا الأكل والادخار، الأكل والادخار ثلثان، والاتجار مع الله جل وعلا بالثلث الثالث. نعم. واختلف في الأكل والإطعام، فقيل واجبان وقيل مستحبان. نعم، أوجبه الظاهرية، أوجبهما الظاهرية، قال لا بد من الأكل من لحم الأضحية للأمر به. نعم. وقيل بالفرق بين الأكل والإطعام، فالأكل مستحب والإطعام واجب وهو قول الشافعي. بارك.